متأسف، متألم جدا من اللي حصل امبارح. يظهر اني شربت ثم اهنتك ليا. انا غلطت ولذلك اعتذر. انا مش منتظر اعتذار منك. ثم لازم تفهم مش انت اللي غلطان، انا اللي غلطان اللي صدقت واحد زيك. كان طيش مني، ظنيت انك فنان وان الفن رفع روحك ونفسك. والحقيقه الحقيقه ان وجود العود عندك حرام، يتكسر ويتدغدغ احسن ما تلمسه ايدك. عدمت ظهر الجميل.